قلبك الغرام ما بين ايديها يا مام ما بين ايديها طال غياب السين الغالي من مو عيني يا مام من مو عيني يا هي مسؤولتي لشوابي ما صاير بيها